وفضيلة الشيخ وفقكم الله، المدرسات في دور تحفيظ القرآن قليلات، وقد تأتي الدورة لهن في وقت واحد، فهل يمتنعن عن تدريس القرآن جميعا، حيث إن الدورة للجميع قد تستمر إلى 10 أيام فتتعطل الدراسة، فهل لهن التدريس في هذه الحال؟ الحقيقة المرأة ما خلقت مدرسة ولا خلقت عاملة خارج بيتها، هذا هي الحقيقة لو رجعنا إليها. وكونوا مخرج المرأة من بيتها وجعلهن مدرسات وجعلهن موظفات وجعلهن، لزمت عليه هذه الأمور الحرجة. فلو تركت النساء كما يعملن كما يليق بهن في بيوتهن لاسترحنا من هذا العناء. لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، ولا للجنوب ما يجوز له يقرأ القرآن. نعم.